إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم مخاطبا موسى عليه السلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أرسل موسى وجميع الأنبياء بآيات بينات واضحات من الله سبحانه وتعالى تدل على صدق الرسل وأنهم مرسلون من الله ثم أمر الله عز وجل موسى أن يخرج قومه بهذه الآيات من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والضلال والكفر والشرك إلى نور العلم والتوحيد والإيمان بالله تعالى ثم أمر الله عز وجل موسى عليه السلام وذاك أمر لجميع الأنبياء ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وذكرهم بأيام الله أي بما جرى في الأيام الماضية السالفة من الأمور العظيمة من نعمة أو محنة جرت على العباد والناس وماذا كان لله عز وجل فيها من عبر وآيات حتى يعتبر المعتبرون من المسلمين بل ومن غير المسلمين ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذه الآيات إنما ينتفع بها طائفة من الناس وهم كل صبار شكور فالصبارون الشاكرون لله رب العالمين هم الذين ينتفعون بآيات الله التي كانت في الأيام التي مضت والصبار هو كثير الصبر وهذا يحتاجه العبد إذا كان في أيام الله محنة شديدة والشكور هو الكثير الشكر لله رب العالمين وهذا يحتاجه العبد إن كان في أيام الله نعمة من نعمه فالعبد يحتاج إلى الصبر والشكر الصبر على البلاء والمحنة والشكر على السراء والنعمة ومن أيام الله رب العالمين التي جرت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما جرى في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام 35 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في هذا اليوم نفر من أقطار الأرض من الكوفة والبصرة ومصر، وأحاطوا بدار الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضوان الله عليه. حركهم ليذهبوا هذا المذهب ويسيروا هذا المسير اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ، أراد بهذا أن يقوض أركان الإسلام وأن يضعف دولة المسلمين، وهو يعلم أن ضعف هذه الدولة سيقوم بقتل خليفتهم الراشد عثمان بن عفان رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فأشاع هذا الخبيث في البلاد كذبا وزورا أن عثمان رضي الله عنه له مثالب ومظالم عديدة، وله تجاوزات تجاوزها وخالف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصغى له الجهال وأصغى له الحاقدون من كل فج وصوب، فاجتمعوا وأحاطوا بدار الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في يوم لا ينساه ولن ينساه تاريخ الإسلام، لأنه من بعد ذلك اليوم والمسلمون إلى الآن يقتل بعضهم بعضا. أما قبل ذلك اليوم فما عملت سيوف المسلمين إلا في الكفار والمشركين، أما من بعد هذا اليوم فقد وقع ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل فصلى وسجد سجودا طويلا، فقال له أصحابه: رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة كما أهلكت عاد وثمود فأعطانيها، أي أن الله عز وجل لا ينزل بالمسلمين مثلا زلزالا عاما يدمر كل بلاد الإسلام، ولا سيلا عاما يغرق كل بلاد الإسلام، ولا مرضا عاما يقتل كل أبناء الإسلام. فهذا السؤال الأول وقد أعطاه الله نبيا. وسألت ربي عز وجل ألا يهلك ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. فقد مر على تاريخ الإسلام أعداء كثر من تاتار وفرس وروم وصليبيين وغيرهم، فما استطاع أحد منهم أبدا أن يهلك الإسلام ويذهب بدولته. وإني سألت ربي عز وجل ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يختلف المسلمون حتى يقتل بعضهم بعضا، فمنع الله رب العالمين ذلك نبيه، ثم قال له: يا محمد إني قضيت قضاء وإنه لا يرد. الله رب العالمين إذا ما قضى أمرا وإذا ما سن سنة في الناس لا يمكن أبدا أن ترد أو تتغير. يا محمد إني قضيت قضاء وإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا ما وقع في الأمة، وكان أول هذا الأمر في يوم 18 من شهر ذي الحجة لعام 35 من هجرة رسول الله، يوم أن جاء هؤلاء الأغرار الجهال الظلمة وحاطوا ببيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بحجة أنه ظلم وتعدى وجار وتجاوز وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده ورواه أحمد أيضا في فضائل الصحابة عن ابن حوالة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل دومة فرأيته يكتب في كتاب، فقال لي: يا ابن حوالة أكتب اسمك؟ فقلت له: لا أدري ما صار الله لي ورسوله. فسكت قليلا ثم قال: يا ابن حوالة أكتب اسمك؟ قلت: لا أدري ما صار الله لي ورسوله. فنظرت في الكتاب الذي يكتب فإذا فيه اسم عمر بن الخطاب، فعلمت أن اسم عمر لا يكتب إلا في خير. فقال لي: يا ابن حوالة أكتب اسمك؟ فقلت: أجل يا رسول الله، أيكتب اسمي؟ الصحابي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى وفي المرة الثانية: أكتب اسمك؟ قال له: لا أدري ما صار الله لي ورسوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله ولا يخالفون أمر الله ورسوله مهما عظمت الدواعي ومهما عظمت الفتن ومهما كثرت الشبهات، كانوا يلتزمون أمر الله وأمر رسوله. لذلك قال له: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فلما رأى اسم عمر بن الخطاب أيقن أن في الأمر خيرا، فأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب اسمه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حوالة، كيف تصنع في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي البقر؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذا الصحابي أنه سيأتي على المسلمين يوم تخرج فيه فتنة في أطراف الأرض في جنباتها، فتنة عظيمة كبيرة، فتنة شديدة موجعة. قال له: كأنها صياصي بقر، فكيف تصنع؟ قال: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. ثم قال له: يا ابن حوالة، وكيف تصنع في أخرى تأتي بعدها كأن الأولى فيها انتفاخة أرنب؟ وماذا تصنع في فتنة ثانية تعقب الفتنة الأولى كأن الأولى بالنسبة لها انتفاخة أرنب؟ فالفتنة الأولى أول ما نزلت بالمسلمين ظنوا أنها من أعظم الفتن ومن أكبر البلايا والمحن، فلما جاءت الفتنة الثانية أيقنوا أن الأولى بالنسبة لها شيء يسير. فقال له: ماذا تصنع؟ فقال: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فمر رجل مقنع قد غطى رأسه ووجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بهذا، وأشار إلى الرجل المقنع. فأسرع ابن حوالة في أثره في عقبه وأمسك به من منكبيه ولفته لرسول الله وقال: هذا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإذا هو عثمان بن عفان. أي إذا نزلت الفتن بالمسلمين فعليك بعثمان، اتبع سبيله وامضي في طريقه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية: عليك بالأمين وأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم سماه أمينا ونعته أمينا، ويأتي هؤلاء الظلمة الذين أحاطوا ببيته ليسموه ظالما متجاوزا متعديا مخالفا لأمر رسول الله. فتعجب من مثل هذا الذي يجري في بلاد الإسلام من أبناء الإسلام الذين حركهم هذا اليهودي الخبيث. ولا زال اليهود إلى اليوم يحركون كثيرا من أبناء المسلمين في إثارة الفتن وإثارة المحن والقتال في ديار المسلمين كما أشار إلى ذلك كتابهم المقدس زعموا، وكما أشار إلى ذلك كتابهم البروتوكولات الكتاب المعروف عند أهل العلم وطلبته. النبي صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة ما سيجري ويقع لعثمان قبل موته بأعوام طويلة. يقول ابن حوالة أنه ستقع في الأرض فتنة عظيمة، فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: عليك بالأمين وأصحابه. وكذلك يجب على الأمة إذا ما نزلت بها الفتن أن تنظر إلى العلماء الصالحين الذين لا يسعون للفتنة ولا يزيدون منها ولا يزيدون من اشتعالها، فيتبعوا سبيلهم ويسيروا في طريقهم. هذا عثمان رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن حوالة ولأصحابه وللأمة: عليكم بالأمين وأصحابه إذا ما ظهرت هذه الفتنة. ثم ينظر إلى عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ويقول له: يا عثمان، إن قمصك الله قميصا، يعني الخلافة، فأراد المنافقون منك أن تخلعه فلا تخلعه. أحاط الثوار، أحاط الظلمة ببيت عثمان رضوان الله عليه، وكانوا كما يذكر المؤرخون ما بين 2000 إلى 6000 رجل من البصرة والكوفة ومصر. حركهم هذا الرجل وندبهم لهذا الأمر الجلل. فلما جاء الصحابة رضي الله عنهم، جاء أبو هريرة كما يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: إني جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، جئت لأنصرك وأحميك من هؤلاء الذين أرادوا قتلك وقد طاب الضرب والقتال والطعان يا أمير المؤمنين. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ أنا أريد منك أن تسمع هذا وتتأمل فيه جيدا حتى تعرف كيف كان هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان رضوان الله عليه لأبي هريرة: أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: فإنك إن قتلت نفسا واحدة فكأنما قتلت الناس جميعا. ثم قال له: إن كان لي عليك حق السمع والطاعة فاغمد سيفك وانصرف إلى بيتك مأجورا غير مأذور. فماذا يصنع أبو هريرة رضي الله عنه؟ يقول له أمير المؤمنين: وقد أحاط هؤلاء الظلمة ببيته ليقتلوه، وهو مظلوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي أخرجها أحمد في فضائل الصحابة، قال: يقتل عثمان يومئذ مظلوما. هذا كلام رسول الله، ولا ينبغي لنا أبدا أن نقبل قولا من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان يوم يقتل سماه رسول الله أمينا، عثمان يوم يقتل قال عنه رسول الله مظلوما، عثمان يوم يقتل هو المخرج من الفتنة العظيمة التي تخرج من أطراف الأرض. فلا يقبل قول لأحد كائنا من كان بعد رسول الله، حتى لو كان أبو بكر أو عمر أو من كان، لا يقبل قول لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو هريرة يطلب أن ينصر الرسول وأن يذود عنه وأن ينصر عثمان وأن يذود عنه ويحميه، فيقول له: انصرف إلى بيتك ولا تقتل نفسا واحدة في سبيلي واغمد سيفك مأجورا غير مأزور. فيذهب أبو هريرة إلى بيته ويغمد سيفه في جرابه ويترك عثمان لمصيره، لأنه يجب عليه أن يسمع ويطيع لولي أمر المسلمين. ثم يأتي أبو ذر فيقول كما قال أبو هريرة: فيقول له عثمان مثل ما قال لأبي هريرة، فيقول رضوان الله تبارك وتعالى عليه: لو أمرتني يا عثمان أن أمشي على رأسي لفعلت. وينصرف. وقد كان أهل الكوفة وهم أهل فتنة من زمن بعيد، لما جاء أبو ذر إلى المدينة وجرى بينه وبين عثمان حوار ونقاش في مسألة كنز المال، ومتى يكون المال كنزا ومتى لا يكون. فلما جرى هذا الخلاف قال أبو ذر الغفاري لعثمان: إذن لي أن أسكن الربذة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لأبي ذر يوما: يا أبا ذر، ماذا تصنع إن أخرجوك من مسجدك من المدينة؟ قال: آت الشام يا رسول الله. وفعلا خرج أبو ذر من المدينة وذهب إلى الشام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ماذا تصنع إن أخرجوك من الشام؟ قال: أعود إلى المسجد يا رسول الله. إن أخرجوني من الشام عدت إلى المسجد. وقد أخرج معاوية أبا ذر من الشام، فقال: يا أبا ذر، وماذا تصنع إن أخرجوك من مسجدك بعدما تعود إليه؟ قال: أخرج سيفي يا رسول الله. قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: لا، لا تخرج سيفا، وإن فعلوا بك ما فعلوا لا تشهر سيفك على مسلم. قال له: لا. فلأجل هذا استأذن أبو ذر عثمان أن يذهب إلى الربذة. فلما ذهب إليها جاء أهل الفتنة والشر أهل الكوفة إلى أبي ذر، فقالوا له: يا أبا ذر، انصف لنا راية نقاتل بها عثمان. فماذا قال أبو ذر وهو صاحب رسول الله ويعلم جيدا قدر عثمان، ويعلم جيدا أن الخروج على ولاة الأمور شر وفساد؟ قال أبو ذر: لا والله، لو أمرني عثمان أن أسير من المشرق إلى المغرب لفعلت. ذهب إليه أبو ذر وطلب منه أن يناصره وأن يحميه وأن يزود عنه، فرفض أبو ذر، فرفض عثمان. ثم نظر من بيته فإذا غلام من غلمانه يزود عنه ويحميه، فقتل ومات. فقال عثمان رضي الله عنه: أفي نزعي وتأميري؟ أفي نزعي وتأميري؟ تقتل النفوس وتراق الدماء من أجل تأميري أنا؟ أفي نزعي وتأميري؟ أفي نزعي وتأميري؟ ثم نظر إلى من معه في البيت، ونظر إلى عباده أو إلى عبيده، فقال: أقسم عليكم بمن كان لي عليه حق الطاعة إلا انصرف. فانصرف الناس جميعا. ثم نظر إلى عبيده وقال لهم: من أغمد سيفه فهو حر. كل هذا حتى لا تراق الدماء ولا يقتل الناس. ثم دخل بيته وأغلق عليه بابه وجلس ليقرأ في كتاب الله رب العالمين. وهؤلاء أحاطوا ببيته وفعلوا به ما ستعلمون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة. وبعد، فقد جاء عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل على عثمان رضوان الله عليه لينصره ويزود عنه، فقال له عثمان رضوان الله عليه: جزاكم الله من أهل بيت خيرا. ثم أمره أن ينصرف فانصرف. فقال الحسن بن علي رضي الله عنه: كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنصار عثمان من لو أرادوا أن يحموه بأرضيتهم لفعلوا. فكان المتواجدون في المدينة يستطيعون أن يحموا عثمان من القتل بثيابهم التي يلبسوها لا بسيوفهم التي يحملوها. رغم هذا أصر عثمان رضوان الله عليه لا يقتل مسلم بسببه ولا تراق الدماء بسببه، فدخل بيته وأغلق عليه باب داره. وهؤلاء الظلمة أحاطوا ببيته نحوا من 40 يوما، حتى أنهم منعوه من الخروج إلى الصلاة، حتى منعوه أن يشرب الماء، حتى يشددوا عليه الحصار. فقفز واحد منهم في يوم 18 من شهر ذي الحجة، قفز سور بيت عثمان، فدخل عليه وهو يقرأ في القرآن، فنظر إليه ثم طعنه بسيفه فأرداه قتيلا. وكان عثمان رضي الله عنه قبل ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وكان صائما، وكان عثمان يسرد الصوم وكان صائما، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذته رشية قال له: يا عثمان أفطر عندنا اليوم. فأصر عثمان على ما هو فيه وثبت على ما كان عليه، وعزم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وهما من هما في القتال والنزال والحرب، كما يشهد بذلك جميع المؤرخين. رفض عثمان أن يقاتل الناس بسبب ملكه وبسبب سلطانه وأن تراق الدماء من أجله. من أجل ذلك صبر وصمد حتى دخلوا عليه فقتلوه ظلما، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه قتل مظلوما، ويشهد له رسول الله أنه الأمين وأنه على الحق هو وأصحابه. ورغم ذلك يأتي هؤلاء بتلك الدعوات التي فجرها هذا الخبيث اليهودي وأشاعها في جنبات الأرض يمينا ويسارا بتلك الجموع لأجل أن يزيل ظلم هذا الظالم ألا وهو عثمان، ثم يولوا أهل العدل. فلما مات عثمان ماذا جرى في الأمة من يومها وإلى اليوم؟ والمسلمون يتحاربون ويتقاتلون ويتناحرون، وما أغمدت سيوف المسلمين منذ ذلك اليوم، حتى أنه بعد مقتل عثمان قاتل الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم بعضا. ما جنت الأمة في إثر مقتل عثمان خيرا، بل إن المسلمين في عهد عثمان وقال قد حكمهم 12 عاما في ظل هذا الحكم، قد انتشر ملك الإسلام وفتحت كابل وفتحت كثيرا من بلاد الإسلام بعد عهد عمر، وعبر المسلمون البحار وملأ الإسلام أرض إفريقيا، وعبر الإسلام البحر المتوسط وامتدت رقعة الإسلام. وما شهد الإسلام بعد مقتل عثمان تقدما في الفتوح ورفعة للإسلام كما كان الأمر في عهد عثمان، حتى أنه جاء عن الحسن البصري بسند حسن وهو من كبار التابعين وأئمتهم قال: ما كان يمر على الناس في المدينة يومين إلا ويأتي المنادي ينادي الناس: هلموا إلى العطاء هلموا إلى العطاء. فكانت الأموال تقدم على المدينة بشكل شبه يومي، وكان المال يأتي ويقسمه عثمان في الصحابة فقيرهم وغنيهم، حتى كما قال الحسن كان لا يمر على الناس يوما إلا ويأتيهم المنادي هلموا إلى العطاء. فمرة ذهبا ومرة أنعاما ومرة ثيابا ومرة جواهر من أجل ما كان فيه المسلمون من عزة. فمات عثمان فماذا جرى؟ جرى بين الصحابة ما جرى من شر وفساد، وانتهت الخلافة الراشدة بعد ذلك بخمسة أعوام، وما أدأت البلاد ولا استقرت بعد مقتله رضوان الله عليه. فهذه أول ثورة خرجت في دين الإسلام على هذا الخليفة الراشد، بحجة تغيير المنكر، بحجة رفع الظلم. وإذا أمكن أن يسمى عثمان الخليفة الراشد العادل بشهادة رسول الله، يأتي عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم بمال كثير لأجل غزوة تبوك، فيقلبه النبي في حجره وهو جالس، والسهم يرفع وينزل يرتفع وينزل بين يدي رسول الله، ثم ينظر في الصحابة ويقول: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. هذه شهادة رسول الله في هذا الرجل الصحابي الجليل العظيم، الذي هو من العشرة المبشرين بالجنة، الذي مات عمر رضوان الله عليه وقد عهد بالخلافة لستة من أصحاب رسول الله، فيهم عثمان، فطاف عبد الرحمن ابن عوف على بيوت الأنصار والمهاجرين في المدينة بيتا بيتا، فقال: ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. فقال أحمد بن حنبل وقال غيره من أئمة المسلمين: من طعن في عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أجمعوا على فضله وعلى إمامته وعلى دينه، ثم يأتي هؤلاء من أطراف الأرض كما قال رسول الله: يا ابن حوالة ماذا تصنع في فتنة تخرج من أطراف الأرض؟ يأتي هؤلاء من مصر والكوفة من أطراف الأرض ليقتلوا هذا الخليفة الراشد رضوان الله عليه، بحجة أنه ظلم وجار وتعدى وأساء وما عدل. فإذا قيل هذا في عثمان، فما بالك بأي حاكم يأتي من بعد عثمان إن أمكن الطعن فيه وهو من هو في دين الله؟ أفلا يمكن الطعن والنقيصة في كل من يأتي بعده من حكام المسلمين؟ عباد الله، إن الإنسان ينبغي أن يأخذ من هذا العبرة، لأن الله تعالى قال: وذكرهم بأيام الله. ينبغي أن نأخذ العبرة من هذا. ماذا جنى الإسلام من الثورة والخروج وقتل الحكام والولاة؟ وماذا كان هدي الصحابة؟ هل تصارعوا على الملك وتقاتلوا من أجله، أم اختار عثمان أن يقتل هو ويسلم الناس؟ يقتل هو ظلما وهو يعلم أنه مظلوم، يقتل هو ظلما حتى لا يقتل المسلمون في المدينة وفي غير المدينة، فمات مظلوما وأجره على الله رب العالمين. عباد الله، إنه منذ هذا اليوم ومنذ خرج هؤلاء لم يجني المسلمون من الخروج على الولاة إلا الشر والسوء. ومن عجيب الأمر، ودعني أذكر لك هذا وتعلم واعلم الحقيقة، وإياك ثم إياك أن تقدم على رسول الله أحدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن حوالة عليك بالأمين وأصحابه، يا ابن حوالة هذا يومئذ على عثمان على الخير والحق. يقول: يا عثمان إنك ستقتل مظلوما. يقول: يا عثمان إن قمصك الله قميصا. فأراد المنافقون سماهم رسول الله منافقين، هذا حكم رسول الله. ثم يدور الزمان ويأتي كاتب في آخر هذا الزمان ليسمي الثوار الذين خرجوا على عثمان وقتلوه أنهم يمثلون روح الإسلام الحقيقية. ما هذا؟ ما هذا؟ إن هذا أمر عجب، أمر جلل، أن يقول رسول الله إن أراد المنافقون، ثم يأتي هذا فيقول أنهم يمثلون روح الإسلام الحقيقية، ثم يأتي التعصب ليدفعنا أن نغض الطرف عن قول رسول الله ونناصر من قال الباطل. من أجل ماذا؟ إننا لا ينبغي أبدا أن نقدم قول قائل ولو كان عمر ولو كان عثمان ولو كان أبو بكر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي قال هذا هو سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية، قال أن الثوار الذين خرجوا على عثمان يمثلون روح الإسلام. ثم يأتي قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ليسأل في حديث أجري معه: من من مفكر الإسلام تقتدون به وتجعلونه لكم قدوة؟ فيقول سيد قطب. فيسأله المحاور: من أي كتبه تأخذ؟ يقول: من العدالة الاجتماعية ومعالم في الطريق. لأجل هذا أيمن الظواهري لا يتورع عن قتل أي حاكم مسلم أو أي جيش مسلم. لأجل هذا لا تتورع تنظيماته وأفرعها في كل مكان في العالم من إثارة الفتن والقلاقل والبلايا. إذا كان قدوته يسمي ثوار عثمان يمثلون روح الإسلام، ورسول الله يسميهم منافقين. عباد الله، أفيقوا لما نقدم قول قائل كائنا من كان على قول محمد؟ من الذي أمرنا باتباعه؟ رسول الله أم سيد قطب؟ من الذي سنسأل عن دينه وعن سنته يوم تغلق علينا أبواب القبور؟ من سنرجو شفاعته يوم يشيب الولدان؟ من سيدق أبواب الجنة؟ من سيشفع لهذه الأمة؟ من سيخاطب النار يوم القيامة أن تخرج من أرض المحشر؟ لما عباد الله، لما يجري هذا في بلاد الإسلام؟ لما عدنا يقتل بعضنا بعضا؟ لما جرى هذا فينا؟ يقتل المسلمون هنا وهناك، وهذا يتربص لهذا، وهذا يتوعد لهذا. لما عباد الله؟ لما وقد جربنا الثورة فجرى بها ما جرى على هذا الخليفة الراشد، ومن يومها ما أغمد السيف في ديار المسلمين إلى الآن؟ عباد الله، إننا لا نطلب من المسلمين أن يقدسوا حاكما بعينه أو يشهدوا له بالقداسة، فنحن نعلم يقينا أن الظلم واقع في الناس وأن الحكام يظلمون ويجورون، ولكن بالصبر والحلم يتغير الأمر. أما بهذه المواجهة سيقتل بعضنا بعضا، وسيفضي هذا إلى شر عظيم في بلاد الإسلام لن يربح منه إلا ثلاثة: إسرائيل وأمريكا والشيعة الروافض في إيران. لأجل هذا لا ترى أحدا يمول هذا إلا هؤلاء، ولا ترى أحدا ينفث في هذا الشر إلا هؤلاء. فاحفظوا بلادكم واحفظوا دياركم واتقوا الله ربكم، ولا نقدمن أحدا على نبينا صلى الله عليه وسلم. إن موت المسلمين من أي جهة كانوا أو من أي فئة كانوا أمر يحزن القلب ويدمي القلب ويجري الدمع من العين، أن نرى أنفسنا يقتل بعضنا بعضا بهذه الصورة العجيبة. ثم ماذا؟ تفقد البلاد أمنها، يصير المسلمون في حرب عظيمة لن يربح منها نحن، سيربح منها عدونا. فينبغي علينا، بارك الله فيكم، أن نعقل الأمور، أن نفكر جيدا، ألا نقدم ما قاله هؤلاء الناس يعني سيد قطب وتنظيم القاعدة من تكفيرهم لجيوش المسلمين جميعا على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: نهيت عن قتل المصلين، فأقسم لكم بالله الذي رفع السماء أن تنظيم القاعدة يرى أن جيوش المسلمين أكثر من اليهود والنصارى ويرون أن قتل هؤلاء فيه أعظم الأجر والثواب عند الله رب العالمين. ما ذنب هؤلاء الغلمان في الجامعات أو في الجيش أو في أي مكان أن يقتلوا؟ لما لا يأمر الناس بالصبر وبالحلم وبالأمان؟ وإن الله رب العالمين سيغير. إن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ينبغي علينا أن نتناصح وأن نتعاون وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر من غير فساد وشر. ينبغي أن يكون لنا في عثمان الأسوة والقدوة، هو رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين. لو أراد من الصحابة أن يحموه وينصروه لفعلوا هذا، ولكن ماذا سيكون؟ سيقتل المسلمون من هنا وهناك. فهو رضي الله عنه اختار أن يقتل هو على أن يقتل المسلمون. لما لا نأخذ بهدي أصحاب رسول الله؟ ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الصحابة زورق النجاة والأمان والسلامة للأمة. عباد الله، إن هؤلاء القتلة المفجرون الذين يقتلون المسلمين، هؤلاء لا ينبغي أبدا لمسلم أن يدافع عنهم أو أن يلتمس لهم معذرة. إن هؤلاء ما حلوا بأرض إلا أفسدوها. وانظروا في العراق وفي الجزائر وفي ليبيا ماذا صنعوا بها وماذا يصنعون. هؤلاء ما حلوا بأرض إلا أفسدوها. إن جيش مصر وإن جار وإن ظلم وإن تعدى وتجاوز، لهو أهون 1000 مرة أن يسيطر هؤلاء القتلة على مقاليد الأمور في البلاد. أفيقوا عباد الله، واتقوا الله رب العالمين، وتأسوا بأصحاب رسول الله. أبو ذر الغفاري يقول لعثمان: لو أمرتني أن أسير على رأسي لفعل، لو أمرتني أن أرحل من مشرق لمغرب لفعل. قال له رسول الله لأبي ذر: ماذا تصنع لو أخرجوك من مسجدك؟ قال: آت الشام. قال: ماذا تصنع لو أخرجوك من الشام؟ قال: آت المسجد. قال: ماذا تصنع لو أخرجوك من مسجدك؟ قال: أشهر سيفي. قال: لا ينبغي للمسلمين أن يقاتل بعضهم بعض، أن تنتهك دماؤهم وتنتهك أعراضهم. ولو قرأتم في تاريخ الجزائر علمتم ماذا صنعت هذه الجماعات الإرهابية القاتلة. والله الذي لا إله إلا هو، يروي شهود العيان أنهم كانوا يدخلون القرية فيقتلون من فيها رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا من غير تمييز، لأنهم جميعا كفار عند هذه التنظيمات المجرمة القاتلة. فاتقوا الله رب العالمين، تمسكوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في اتباع النبي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اصلح بين أبناء المسلمين، اصلح بين أبناء المسلمين، أصلح بين أبناء المسلمين. اللهم أدرك مصر ما جرى فيها من فرقة وخصام يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أبنائها يا رب العالمين، ألف بين قلوب أبنائها يا رب العالمين. لا تسلط بعضهم على بعض يا رب العالمين، لا تسلط بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم انزع السيف من بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، احقن دماءهم يا رب العالمين. برحمتك لا تجري علينا ما جرى على سوريا، ولا ولا تجري علينا ما يجري على العراق، ولا تجري علينا ما يجري على ليبيا. اللهم سلم مصر واحفظها يا رب العالمين، سلم مصر واحفظها يا رب العالمين، سلم مصر واحفظها يا رب العالمين. اصلح قلوب ابنائها يا رب العالمين، اهد قلوبهم يا رب العالمين، الف بين قلوبهم يا ارحم الراحمين، الف بين قلوبهم يا رب العالمين، الف بين قلوبهم يا رب العالمين. انزع الشيطان من بيننا يا رب العالمين، انزع الشيطان من بيننا يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين اجمعين، احقن دماء المسلمين اجمعين، احقن دماء المسلمين اجمعين، احقن دماء المسلمين اجمعين. اعد الى مصر امنها وامانها، اعد الى مصر امنها وامانها، اعد الى مصر امنها وامانها. نجيها من مخططات اليهود ومن كيد الامريكان وشيعة الروافض. اللهم نجيها من كيدهم، نجيها من مكرهم، نجيها من مكرهم. اللهم صنها برحمته واحفظها بقدرته. صن الارض التي تجليت عليها لموسى، صن الارض التي تجليت عليها لموسى، صن الارض التي تجليت عليها لموسى. اللهم اجعلها آمنة كما جعلتها ليوسف، اجعلها آمنة كما جعلتها ليوسف، اجعلها آمنة كما جعلتها لعمر والصحابة، اجعلها آمنة كما جعلتها لصلاح الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا من الذنوب التي تزيل النعم، تب علينا من الذنوب التي تزيل النعم، تب علينا من الذنوب التي تأتي بالنقم، تب علينا من الذنوب التي تأتي بالنقم. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. أمن بلادنا واحقن دماءنا، واحقن دماءنا، واحقن دماءنا، احقن دماءنا، احقن دماءنا. وأمن بلادنا، أمن بلادنا، أجرها من كل غشوم ظلوم، أجرها من كل غشوم ظلوم. لا تولي علينا إلا الصالحين، أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لهم وأعنهم يا رب العالمين. خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك. أعد لنا أمنا سلب منا، أعد لنا أمنا سلب منا. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. والحمد لله رب العالمين.